بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الشورى آية كل جهر راجل كبا نحمد وربو آقود دائر ربو فتر ربنا تاسسو درسين كأن أكنا جتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. أكنت تدان جلقة آياته دبرتكي ستي ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريان نتشرت بوهنتوني تم أنبدراتي في السلام لنوحي في إبراهيم في موسى عيسى الليل آمن خرا إسي تتوام إردت قدر آبت وجدتونا نهدى برسي كان الرد ور سدر دابتا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نتسوان دلين نمت اتقاها تما إسن الليوان دلين سنونت اتقاها تما جديني جدت دبري أسيت أمو ور أكسيت آياته تتين فهل من سن جزاني ساني مال حجاني ساني حجاني سانك أبنكون حجاته مونتاني جتشو أسيت رانو دبتا ويتمال جدو. والذين يحاجون في الله ور دير ربي كيست فهل من حجا باطلان وان رداش لا تهود أفهمال وان دليل وانك أبتمك أبو نماته الآثم لسني ورف لمن من بعد ما استجيب له إيقموان إساف أواتميتي من بعد ما استجيب له جتون إيقدين سنيف أواتمي إيقى قرآن سنيف أواتمي إيقى ربي سنيف أواتمي سدين توقنتي ديبو النجرة ربي تدبوت الرؤول عجل كتابا قرين قروا معنا مراته صحيحهم. من بعد ما استجيب له جتشون مبني للمجهول كتابتك كي نكون أتشدري رسيت. والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما استجاب الناس له إيقنا من إساف أو تجد وان مغير سيغا تهسن أجل سجد ومين إيقنا من إساف أو تجد. ودخل الناس في دين الله أفواجا نمن كرام ران دين كانت تسيني إيق ربي كناف أو تمي دين كناف أو تمي نمن دين كانت أبتي أمني كيس سيني ورق أبتي خان إرى غرقل شوداف وري حجات أراتين مرمان حجتهم داهبة ردان سانك أبن داهبة جتون أي ساكتة كفتو ريجا عند ربهم ربي ساني برتي وان حجان ما تهودا دهومت أمرين دي لرسل عمي فبه وان إسان جدا كإسان التين فلمنين كن حجا كفتو دا حجات أبامتو حجا حجات هدن ديتو متججا. وعليهم غضب إسان الرت دلن سو ربي تجرى ربي إسان التدلن ورى كثت حجابات إلاتين إيغا نمن إسلام ما سيني إرى غرغل شوداف نم تشويش قدسان. ولهم عذاب شديد أما اللي عذاب أكان ججباتو إساني فجرى ججا عذاب أكان ججباتو إساني فجرى. آيتو الزنور غرين إيقونا من إسلام ما كي سسيني أكجبانا من إسلام ما قباتي كران كي سنكون كرات وقاد آتي متججو لان فلمان جباتي جلان مالي في أكوما دين الإسلام كوني القدتين من إسا هدوماتون وانيو لين أكم تاتي قسم والين قدتي وانيو لين قسمة والين هدوماتي وارد دول لين قسمة والين هدومات دوبة دبين قسطانان كن رغا وهيتون كبني رغا نساني كفادا دلن سو ربي تسان الرجرا ربي نسان الرت دلني وصو اكتنت حجان فباتي نما هممتي جرتو كساني ولي نمس جركني ديبياني فلمن عناد مليكني رقاك بين نامي تججو والركسيساني بالدججبات ساني إرقتها بيكتني يجو قيامتي دوغ ربين عذاب نساني بتهكوني ميت داني ميتي ربين حق أبوسيت عدلي دلقيت عدلي ساني نسان أرقشيسي كونوهيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق ربين قبرمان هكان قبرما تهكسون جلا الذي أنزل الكتاب بالحق قبرمان هكاسون إسا كتاب قرآن أبوسيساني بالحق هي ملتبسا بالحق كتاب القرآن سن حق أكته ججو كتاب الأقاد أكته والميزان عدل إليك بوسي ثاني ربين عدل إليك بوسي ميزان نبوسي ججون ميزان نتكاهما ذات أبو أكم آيان نأتي في سورة الحديد كي ست اللي جدتو ميزان نكون هما ذات قبو هما دلقان اتلالمتو توكو تكاموتو مانا تتفت امي عدلي مدلقودا جتون ميزان كان اللالميت ميزان سني ويتلالمي عدلي مرتيتين قداما ميزان اتلالم سني ما ديري الرانتنا شريعة وانتو كيو دلق ايدي وان نكون انتا وان نكون انتهو وان نكون ماسيا وان نكون خيري جتون اتلالم شريعة ربين قرآن اللي بوسي ميزان أكت عدل اتلالني غاري في بدا اتأدام باسن سن اللي بوسي سلالني أكسي ربين عدل الآن حكمي قد أجا وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف ميت أنقرة قصون جر قل قلود أنا أكرم نمرتنو وان بالليسي سن أرغتو يجا وما يدري كمال تسيبيش سيا إرغماك النجر آن لعل الساعة قريب يا من اليوم تهون اسي حقيقي لعل الساعة قريب يا من انسان كيستي جزاء كثيبه فمن سن اليوم تهون اسي دا حقيقي مالت بيت قويا جين تاك جدان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن اكجدو جدان يو ربين وما أدراك جدين هن هماف جرجان وما أدراك يوجد وانسا هن هماف رسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك يوجد أمون هم جرجان وما يدريك يوجد هن هم أما ما أدراك بك هدوتي جوام نسي اندفع وما يدريك كان أما قياما إنو تبيك رسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل كيسة اللي قافة قافة من ما الجلني ما المسؤول عنها بعالم من السائل كغافة الرغافة تمام كبيكون تاني جانين كقياما ما ريكوني وما يدريكان دوفي واني دوبان جيرو اللي واني سيني رتي سينتل لكياما دا قياما ربي تقو شمالي نمني بيكون جيرو كان نموفون همم نججوكون نموفون سين همم نججا دوبي ما ري ديين نئسيكو فواني همم ناحيالو قاتين قريب نججون كم مذكرا وانني صفته الساعة كجد كون مؤنثة قريبة ما جتشوت أبي جتشو إرتس عربية دا حسو قد داقو داني دي بسان كان ساعة جتشون كون مؤنثة مؤنثة حقيقي دمو حقيقي ميت مؤنثة حقيقي ميت مؤنثة حقيقي ميت ري ساعة إذا كانت هي مؤنثة غير حقيقي مؤنثة حقيقي انتهن مذكرة في مؤنثة عن اللي وصفوني متها إذا غير حقيقي تهي جامن تقوكان ورقرين قريب جتشون كوني وزني فايلي وزني فايل كوني ما يستوي فيه المذكر والمؤنث مذكرة في مؤنث نسكي ستي والكتا ياجد أني ويتجوابا دبيتا نورد قرين هركتك فيه ما الجنين هركتك فان فعيل يوم أنا مفعول تهي مالي فعيل يوم أنا فعيل تهي معنا فعيل يو تهي واتفين قصد تسانهم قدامو كداني مردتو فعيل معنى مفعول التهدد أك جريح فا رجل جريح وامرأة جريح كلمة يعني فانا ربعتي وزني فعيل كيستي معنى مفعول سم معنى مجروح جتشوتي كوزني فعيل أك أسيك أنا خلافك بجتشو سن كيستي اللي انتهى منته جتشون مرتو كلمة تلوح دابين كما دراسا قبلنا قامان تنا كخلافك أبو خنر إن حقيقي متي حقيقي انتهين مذكرة مؤنثة عن اللي والسفور نتهاجج يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها قياما سنئجر جرفة يوم تابت جلني سقافتني جر جرفة الذين لا يؤمنون بها والرئيسيسا هندوغ أومسيني جلال ربي متى الساعة جلني يوم جلني قياما يوم جلني بربادا مالي في وان استبعاد إسي هن أرقم تجتشو إسي وإيادني غافة كنف جرجرفة حقيقة إسي وان بيني إسي والذين آمنوا مشفقون منها ورئمو إيمانة غا أمنا مشفقون منها قياما سنران صداتا ويعلمون أنها الحق إسين سنمو تغا جتشو نبيخا قياما نرسيت يمنا isii san irraa wanni sodaataniif dalagaa dalaganne dalagaan teennatuni fuulaan nu dhabamti moo nurraa qeebalamti jechuudhaaf sodaatan warri amane warri amane wanni isaan sodaataniif kanaaf warri rabbitti namaninoo hin dhaabattu jechuu waan isii yaadaniif yoomi jechuu qofa irraa odeeffatan rabbiin maal jedha duuba alaa dhagayaa jedha tanabbahu dammaqaa jecha خبطا دبيكا إن الذين يمارون في الساعة ورد آفتين سقياما كيستي برآ كيست جرانسون لفي ضلال بعيد جلنا فقوته كيست جران جران جلنا فقوته كيست جران جلنا دانقان قبن كهقر فقوته كيست جران يكسي تبيكا جيجا الله لطيف بعباده قبرمان هكان قبرماته سني لطيف بعباده قبروت إسات التلاف هذا اتلاف أكان اتلاف جيجا أكان رحمة نما قدوت لطفي جيجا قبروت إسانت أكان لا فادا قبر من حقاسون يرزق من يشاء أبا فده حقوم فده كناف رزقي اتبال إسانتو أبا فده كفده هو اتل إبسا كان مجالان مغالا أبا فده اتبال إسان أبا فده اتل إبسا وهو القوي العزيز إني ججبتك العزيز كأكان ججباتك ججبا أكان ججباتي كهما إسن هنجفني كهما إسر آنون دنبين نججا وهو القوي الذي لا يغلبه أحد الذي العزيز الذي ينتقم من أعدائه قوي جتون هما كإسر آنان نججا عزيز جتون كإرابافته دنده جتو ورأكنت اتكفري آيات إساك جبسيسي أنبيوت إسا ديجة رفانا كإرابافته دنده جتو دوبا كن مرتمال ابن همامة قياما أنبي وقتة ديدة هن أرقمتو كافمين سنجرو جتسان ورأكس جرفا قوكي سجراني جنان ربنا مو قبروت إساكنا أكار رحمة قد آفي ورم من توتا اتكا جيل شارزك اللي برقوتا جيش ويتهمو قوي عزيز ينكن ورد ديسان إرابهو فتاة جيش ورد ديسان إرابهو داف جرا جيش دوب دنيا تنا ستي أبا فريفنك هن جنان دنيا تنا كيستي ور دنيا قف بربادو جرا ور آخرا اللي بربادو جرا كم جيشون غافي نمتتا نوفي فتدوب ربين كأنه يتكنا جيش من كان يريد حرث الآخرة نمن كفر ته حرث الآخرة يجون ثواب آخرة نمن كفر ته حرثين أصلت سلاوة قطتني فري أرغطولا أجر بؤا قد فري قد هامتني أجر واغلفتو أرانتنا ثواب ما تتفر أميكا نمن ثواب آخرة دا جزاء آخرة دنان آخرة دا كفر ته نزد له في حرثه ثواب إساسا كيست إساف إدان إساف هدوم سنة بعشر أمثالها قوني في أكبر دبر سنة قرأ ربا تربا قوني إلى أضعاف كثيرة دجا هدو قوني في إساف هدو من سنيشة نازد له في عرثه ججو. ومن كان يريد حرث الدنيا نما جزم دنيا قفة دنان دنيا قفة كفرته نؤته منها حقا تقو دنيا سنراني كرني ناف ججا. آية سنة مطلقة جانين من نؤته منها نما دنيا قفة فدو دنيا سنر راني كننا فجكون كنا ستي مطلقة كانوا ماهو مرافين كنمو آية سورة براكي سجرتوتو آية تنقباب سجران آية براكي ستي مال جكوتو جرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أكنا جكوتو جرا ون نتئساف أك إني برباد متي ويت إني برباد اللي يو إني هذا تكو برباد أكما ست اللي جرو كان نؤته منها إراك إننا غريجة أحنا تيلي أجلنا له فيها ما نشاء وان أفي فين وان إني فدي متي وان أفي فين إساف جر جر سنيك إننا في دنيا سنوهو إن نفك إننا لمن نريد ناما نتي فين مرت فدي مرت نرغة سويتشو غاري أكام عموم نفيك إنه كان مرت فدي مرت نرغتو مرت فدي مرت نرغتو وان فدي اللي مرت نرغتو جيتو بالله وان فدي اللي مرت نرغتو يو إني وان سدي أفرشان فدي ربنا قم فدي كيسا كينا يو نمني أفرشاني جها فدي اللي نما كان كيسا قم فدي كينا فجيتو دوبا كينا غر إنو ديبتي مرت فيتو غر مربي كينا ديبتي سبحانه وتعالى نمت تشك دنيا تاك أوفا فيروكانا وما له في الآخرة من نصيب دوبك يا آخرة قودم من تقوي ساتنا في نجل وان قود سلا برب بعد دنيا كيسرت فراتي أجدت هما تكا إسافنا في نجل أجدت هما إسافنا في نيف كنين ننتهاري ورى ربي تنأمانين يجو كن ورى ربي تنأمانين كن دنيا في لتي دنيا في لتي آخرة دوبا نمني كلما تقو دم جتشو كان أكنت نوهمنان مالتو أكنا إسان قد جتشون ما أكت لما تقو دمان أما سآيتا أما دورة برتكيسة ربين شرعي كان نتو وان أنبيوت دراتيف كران قد سيف اللي كران قد سيف كن اتوامي جديني متي أستي أما ور براك أكا ربين كران قد سنتي كران قد أنرت إنكار ربين أم لهم شركاء جئتم كن امين ثم انا بل اضراب جدني بل لهم شركاء دغا اساني ورمكاتي في نم اسام فكاتو كنا في الله ورامان تنسيت دابته سيمر مجد رسولا صلى الله عليه وسلم ام لهم شركاء سلا ورمكاتي في ور اسام فكاتو كنا فواهل لن تجرا شركاء تجرا واهل تجرا في الكفر كفر كستك اكيساني شرعوا لهم إثاني ككرا قدن شركاء نسون جتشو أي شرع الشركاء بالتزيين للكفار كفار مكة في ور إثان فكات سنيب شرعوا شركاء نسون ككرا قدن لهم إثاني من الدين أمن ترى ما لم يأذن به الله والربين إثان كرا قدو هيا من قدن ري شرعوا إثان كرا قدني إسان شرعي خرانقو دان شرعي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نوف دبر سربي رسول عن الله كراسا اتوامي فاستقم عليه رتك درابد جرين كانان ألتك براك أبن جري ور شرعي كان إساني خرانقو دجل حديث براك يستك الفجر رسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي إسامر إيمان إسائي بالدكيس هركس أرجع جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بن لحي يكوني ويتسانيف اتقا ختما ورقزات جاء ما قبثات اتي شامي كرنكي أجتي ثابوت أرجع ثابوت أجر رافودي ورمكا كان أفغلشي قبرين سجل قفسيس وهو أول من سيب السوائب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمس ورى قديساني قال لكوني hiyabatamu kuni diramale do bartini nyatu kakana kuna kana male kanan tau jarani wan addan qodani sura da bartike setti amadura نودب رسان ولا حامين تهينا بحيرة تهينا كنمرة سوايب تهينا كنمرة ورد خرا قد أنباف جده إساجدا دوبا كانت إساني في جرجة جاكا إسان كشريعة خرا قد أنيف واربين خرا قد ملك خرا قد أنيف ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم جردوه ولولا كلمة الفصل وسوجت غرغرباسا سنتهو بات بتأجيل الجزاء دنان نجر خنا كوني بود آنجتشو دانجتش إفغلان سنسوجراتو بات ولولا كلمة الفصل موجود جتش كلمان غرغرباتو تاتي كانت الدنيا تنكيست أمتا كانن قبنو أمت محمد كان آخر متك أبا من مليك أمت أمدورا أسرت دوا من جتشون سنو سجراتو باتي لقضي بينهم سلا جدو ساتت مرتين قد أمي أسمر التوسو رسول أرقو أبك ور أمدورا تبت إبدد بو إسان إسانت اللي بو إلى هر دبر فيتش ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هذا مكا أجل بالما مكا دوامات هيد تربين بود إسان أنت وإن الظالمين لهم عذاب أليم ورلبوا في شرك في كفر بدء لبوا لبوا في ميد عذاب أكان لا لساته إساني في جرا ور كراغ في ور إساني في كران قد أميساني جج شرع ربي دي دلين ظالم صوت الليدا عذاب أكان لا لساته إساني اتكتل لي جج أمس واقع إسان كيس جراتن الرب نوهما أمت مكافراتن ترى الظالمين يا نموا أرجوه نأرجت أمة ظالم توتا ورا أنبا وكراب أتهينا كورا كراب إساني درجاته سنجلد متهينا ورا شرك في كفر لب وفي ميد كان نأرجت يا نموا أرج مشفقين حالك صدى تنتهني نسانجرت مما كسبوا وان دنيا كيستي بدر راجل أن كان الرح وهو واقع بهم أما وان إسان دلغان سن حالما إسان اتأرجماتهين كصدا تنتهو برتجران وهو واقع بهم لا محالة إسان اتأرجموا الرهفين سوهين جيرو إسان لبو في ميدان شركي دا في معاسي دا وان دلغان كان أفربي النك أبنا جتشو صدا تن عذاب نسان الرسو داتن سن عقاب نسان الرسو داتن سن والعقاب واقع بهم لا محالة إسان تدفو الرواما بين تويتهم قبو جيجا إتما بؤوف جراتا وان نسان صداتن سن يوم اتبوا أكوفا وان نبيتامين أسرت اتبوا غري أسرت اتبوا لين ما جرا ولكن استئسالة جر ملي مارا والبير اتبوا ايفتو ننجر أمة محمد غريت كيس أرغموني ما جرا ويا بدريتو واتو التافين غافو دلي أكو مساني فاميكة الرميد أني عذاب نسان صداتن سن أسرت اتبوا لين ما جرا يجا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان رجاء منني تلتو دلغان في روضات الجنات في جنتك ست جراتا في جنتك ست جراتا لهم ما يشاءون عند ربهم إساني فأمس هم إسان فأنت إساني فجر ربي إساني برد ما لإيقى جنة سينت ركو وهي تنجرت يو إجال لا جدت اللي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولهم فيها ما يبدعون هم وامة تسانين ركونت كسان تنجر يجون ذلك هو الفضل الكبير أكست روضة الجنات تتهو في وما بربادا أرغتون سن كبجا دانغان كفني جيجا هو الفضل الكبير سنتو فضلي أكان قد داتي فضلي دانغان كفني ورتن أرغت ربنا هاتاسيس واني براكا كان جيتو كنا ربي تجننا نكفني توانسل أن أرغتا تن أمني إشي تجيتو نجرتو يجا أما اللي فضلي إشي نهيمو كيست ربين وور جنة أرغتفانا أكنو تيتهويني وانسني فدلي نوف ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات جدا. ذلك التبشير العظيم جمّتون قدر ربي نسارين اتجمّت جيسسون يبشر الله به عباده يبشر الله عباده جت هنا تكذبون كوني بهم تخفيف ما في الدوخ هنا الرابوس انجر نسين ارجموا برباكيس ذلك سن الذي يبشر الله به عباده جتاسلا إذا ربين إذا سنين قمت سن عباده قبروت إسا قبروت إسا كإسان قمت جيس لهم يشعون عند ربهم وأن يجد أميسون ذلك فضل الكبير كجد أميسون قمت ربين قبروت إسا تين قمت جيس قبروت إسا كأكم الذين آمنوا ور إيمانا لقاء أمنا وانا فانين جتهم برباشة سجراني قلبين لقاء أمتني دلقاء ملسني وعملوا الصالحات أما لك تلتو دلقاء جتا كوني فضلي وان إسان أرغتني سن أما لي دانقا ملي ألفولو قل جدي يا إرغماكين لا أسألكم عليه أجرا أكنت إسنت هموكنا أكنت إسنت جيسوكنا كيستي من دا وهيتو إسنين غافت جدين إسنين كرت جدين من دا وهيتو إسنت جيسوكنا وانا كنا مقابل وي إسن الرامبر باد جدين إلا المودة في القربة جال الميوت هاتمالي في القربة بيئنا كيستي بيئنا ولدتك أبنو رحم ما ولدتك أبنو كربي وللرانباء تسيوت هاتمالي وان براهما تكالي إسن الران بربا دجديني إلا المودة في القربة جتوك أن علماني هدورة واللبني معنى نساء مال تفرأ مجتوك كيستي معنى مال تفرأ مجتوك كيستي جتهدو دائما مرتو إرّا كفكّات جران كأسآلو جدّو تهنّا جدّو تهسّن رحمّة جرا ريكون أبّا كون هادا كون أديروتا كينو سمّني كرام راري رحمّة والكيسة جرتي سلانم ننتي أمنو قبو كان غرغارو قبو كان اللين دينا دفين كان شرعي دفين كان دور اتجاسو قبو إسيني إيغا نتي أمنو كددن تاتي أزمنا نقول إنا دير ربي كان أمبتي جيسانا إيسا جيشادا معنى نسا معنى نامي إلا المودة تيشان كوني ري أجرين من دا وانتوكو موادان جنسي من ذاتان الرانتان اسم من ذاتان من ذاتاتي قربان رحم من جدو زاني جرتو جنسي من ذات الاسان يعني برباد جد عن سنينتي ايه كستات الا انتني منقطع جاء استثنان كوني منقطع مالي في يعني اجري اسم الران بربادو يو اجري تهي موادان يو جنة أجري مودان أجري انتهو استثناء للرغدون متصلة جنة كان أفجتش لكن المودة في القربة جتور جامعنا لكن أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبينكم أنوان من ذاتي سنرى بربادو هاته وانا نسنرى بربادو رحم مما جدوته نافي جدوته سنجرت سنف جتش أك أدان هنجنة نت اللي أمنوا باتن الدين كان ربي تجيس دير ربي كان هنجيس أنا ديس أجا لكن أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبينكم فتكفوا عني شركم ركونا تندم تنتنا ركون ورنا تعمل تندم تنتنا نور هذا عبده جدجو ما لي في لي بخير يبلغ رسالة الله رسالة ربي ثنا كان يجيسوف ماريو أن رسول الله بربادا مالي تكا أول ننت أمنوك أبو إسني ننت أمنا يو ننت أمنوك هذه الدنتات وان جدوتي ياف جدوتي سنجرت تانا فجيتش عزانا قد نعمت تدعوى ربين جيسانا ديسا جيتش معنا كانتو الرفقات جلان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا نما تلتو دلقي جنسي ما تلتو داك دلقي حكم فيتي اهد ماتو نزد له فيها حسنا تولينو ما يتئي دانا في جيتشا مالف نمتجي تكتي دلقي قرآن اتشرا دا تشاي سافقر ربين إن الله غفور شكور ربين أكان أرارة مالا ورغر إساتي توبا دي بي أرارة مسر ربا دي شكور غلطون فتا دور إسا غلطون فتا ججا ربين إسان غلطون فتا دلغا إسان دلغان سن الرتي إسان غلطون فتا ور خيري دلغني تلتو دلغني جران جزاء إساني دچاق ديك النيفي هدوم ميسيفي كيست إدائيفي بل ليسا إساني اللي نوليسيو جلن ليسيفي إساني اللي غلطون فتا يجا دلقى إساني سن شكور لعمالهم الصالحة التي عملونها ابتغاء وجهه تأساف جيتش دلقى سن إرد إسان غلطون فتا كان همي جنان أمس وان كان الرحمة كورمان سلا والإنجور سر رسول أنجل أن نتهم ربي أم يقولون افترى على الله كذبا بل يقولون أغاني جد أنجر كن جد أمال والرمان إستي آنكن نجد مال جد افترى على الله كذبا رب رد كذب أومي جد أن نبي محمد يمكن صلى الله عليه وسلم كنبيين تهين أن نبي جد كقرآن وهي الرتب بوين قرآن نرتب أجدا قرآن نرتب أجدا وان سنتهف افترى على الله كذبا رب الرتب كجبه مجدا رب الرتب كجبه مجدا دوب ردي خناتف آية نكون لفت إسان قرآن رب الرتب أومي ربي نسان إرجين جنان ردي القرآن يكون دفه ما الجدران دفه فإن يشأ الله ربي يوفد يختم على قلبك قلبي تيتر ردي شفا ججا إسي إردتك أداد ججا قلبي تيتن الردي ويمحو الله الباطل وان أراس نمونهك ويحق الحق حقا إسدراتات سنغت دابا بكلماته جدت ميساتين قرآن ميسابه سيد قد دابا جدت إنه عليم بذات الصدور ربي سن أكام بيك هذا وان قمتنا ممرايا دبيك هذا وصوأتك قرآن وان هنتهي وهي في الديك جد أسد دبتو تاتي قلبي تيسنك أدادا قلبي تيسن الرتي خومتك كافدون دن ديتو جدت أكنا يتوب مالي ويتجدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وان ربي مستبو سمالي وان براك جدومتي سورة براك جد ربي مال جدا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين جدا لو تقول علينا بعض الأقاويل قرم جدشا وسوك نرد جدوثات وان إساقون سلا جدشا دوبو إتكنته رأي رسول لنجر جاء معناه كنا ما الجدش رأي أسدي فإن يشأ الله يختم على قلبك جدشون قلبي تقول لفايتون وانسا ياد من دنديتو جدش واتينكون وانسا دلقو ماهون دنديتو وانسا فيدو من دنديتو ما ليه نمني وان ربي نسان انجدين فيدو دندو نما ربي قلبي ساق اللفه جهلي في كان كيس جروتو وان هنجر رهاس يا ملي اتك قلبين تبنا دا رب الرواهي ربي ستبو كمعصومة فمان وان كان كجدتو متي جدتو وان نكون كثير ملو جومتي جدي ربي ورى إساتو لفا اومي وان كان بجين تنبي يوفين جدي جروسان اكان جدي ربي رتي ديبس كأكان جدتو داملو اينو ورد قلبي نساني قل له هاتيك ورد قلبي نساني شوفا جهلي دان شوفا متتو أكنا جتو مالا جتو دان مالا مالي أتي كانان هملت جتو أتي كانان هملت معنى أن كانوات صحيحة وردقرين فإن يشئ الله يختم على قلبك يجون صبري دان قلبي تقول له فوان نسان سنجد أن كان الرد أبسي تورج للي نجرة ولكن سياق نسان الرد هدو واضي حامتي أيها كسف السرق دوبا جج إساني كهغانا غهوكون اللي أرجمي جنان ربين ويمحو الله الباطل جنكون كلام مستعنف جان كدراتي ولتنجيرو إيش إلاه سني ولتنجيرو جان ربين يمحو الله الباطل بك إني أرجمي مرت ربين أرى لفرات أبامسيسا حكي جج ويحق الحق بكلماته رقاء مو إسي قدد آبا جج ميساتين قرآن ميساتين قدد آبا جج نبي راهي قرآن كن جديد ما قدد آبا وانني ادمانهم بيكجونكن وان تو قرانا كانت سيرون دند في القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تيسا ما القراني درادو بانو هما اتسينون دندهاني قر ربين لفراد بام تيسا بدين هغنا غهدبتمنان خجيل تشسان دوبان دفتكا ملئ تبين دبي هغنا غو نبي ربي تين كجي باجدانين كتاب ربي تين درج ان وحي كجي تيسان جرمان كن توبه كبا اوسوس ديبني كتوبه تنتاتي كرس وان غافينا متتو وري بدين ثاني اسجيت تكوني توبه نساني جرتي ربي مال جرا دوبا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ربي نساني جرا يقبل التوبة ديبي كفور ديبي ككيبل ججا عن عباده قبروت إسار ريوغ رشاتي ديبي ويعفو عن السيئات أما اللي بل ستان إسان تلغنسان تأيس ججا ويعلم ما تفعلون اما اللي ربي اسابيك سنجد او ما اسندل ايدان هندك بيك سنجد كون اللين سودا چسا كيف سجد غرطو كون ويعلم ما تفعلون ججون اقون اسندل ايدان في قدون اسندل ايدان اللي ربي سنجلان روكتو ججو غرطان ان سودا چسا غر دراهو يقبل التوبة عن عباده غر اسات التيو دي بي توبة اسا ربي نقبل غبروت اسا ابا ما فتح هاته توبة إساني نكيبال ويعفو عن السيئات بدي إسان دلقان اللي نت إيساف جيتشا بكا كانت نمني تقويو بدي إرى توبته بدي إرى توبته تكا توبته تكا توبته ربو لما نمكان تبينجو تكا وان باللي ستر را توبته تكا توبته ربو يو توبتي أكسديه تلالما جانو لما يو توبتي أكسديه تلالما توبانتي توبتي يو شرك را كفر را تاتي توبان تيني قبلمتي نصا صريحا نصي صريحا توبان تيني قبلمتي ما ليه الإسلام يهدي ما قبله يجب ما قبله توبان تيني قبلمتي يو واني اتبال ليسي حقوق آدميجي تكرر رأوتا شرطي لما مالين كيبا لم تتوبان بشرطي شرطي لما كان كيسا تقدر ايدو مالين كيبا لم تتوبان إما رد المظالم وامي تسان ديبسو تكامو الاستحلال لم تتسان الرا ناديسي جتشو الرا بربادي لم تتسي ريسو كان عمله مجرد توبة دا حق نماس الرامبوس شرطي كان لما يوغو تتت يوغا دو سيريز يوغا يو مظالم سنده بيفت توبة ربين سرطي بيبيا مال توافر تا كفري دا جن تا حق نما جن معسيا جدو تيتي جدو ربيو تاتيو معسيا جدو تيدي في جدو ربي يود ليدي أكمتا كان اللي نصين سريحني تجتك جيلتو توبان إساني كيبالم تججو توبان إسا توبة النسور توبة باقل كلو تاتو ملي توبان إساني كيبالم تججو سدين كانت ورغريتو يو توبة اللي تحت مشيئة ربي جرتي ورغريتو تجير يو توبة اللي تحت مشيئة ربي جرتي كوني أكان كوني حق أنا ما ينو في ستي حق أورا توبته في ستي حق أورا توبته في ستي سدين كانت تلالم يو شرك الراتات نصا صريحا إنك يبلمتي حق أنا ما يوتات شرط إنك يبلمتي يو ما بينه وبين الله إنتات أمو توبة كل كله توبنا ربي توبة ثاني كيبلا يون توبتين هون يون متكين توبتين بديد لك هن توبني آخر أغل كوني أكافر تلالا مجانا يواني نردت قال كوني شركي تاتي ها إن الله لا يغفر أي شرك به لا يغفر أي شرك به كوني غافتا مره غافرت دوي غافة شرر ريكون كيبالم تجين يوشرت توب يو حق أنا ما فوده وصون نمتجساني حقسان هم ديبسين وصو إررا ناديسين غافتين دويهو خانان لي اتقافتما هندي سكونا لي ربي اتقافتما سن ورقرين يعني بوهر صاف جيتشايو رب نمتجي كون جدو ساتي جدو ربي غرا خيري هدو قباتي جدي نمتجسان قجاك يامر جالا چيسون نمالا خجلا ننجرا ولكن أكساريها شرعي تتمال جدنا إن كيف بلمت سنيس لما تبني خانا كان توبتين بيه كابن ورعصون توبتين دب واني لما نصافت كبائرة في صغائرة كبائرة دلقين توبني صغائرة دلقين توبني دوئي ولكن صغائر تنهن كيف بلمت توباني سيدا توبة نسيني كيف رمتين توبة تولي بات أكملت جنان صلاة نلين حج نلين صوم نلين إبادان هدون صغائرة نبوفتي ككبارة كست خلاف نجرا مالي كانوا وكنامي توبة تولي بات نمتج بديني دلقر خيرين ندلقتون هم بوفتي جججو ويتكان توبة مالي صغائر نبوفتي جججو دا كبائر هو كبائر تحت مشيئة الله يورتي دوئ ريفو كبائر هو دلق مال جنة جرو إرتيو توبته توبته نسو توبته صحيحني نكيبل انتجين يو توبته نكيستي خبائر دلقى وصن توبتين دوئ ما الجنة تحت مشيئة الله تعالى قباب النتي أكنا باب دي توبادا ديرا ولمان من الرها سوان ما جرى دوبك هنتي أنسي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا ور أمنف ربين كدا إسان كدا تنك إبلا وعملوا الصالحات تلتو ورد لكسان ور أمني تلتو دلكسان وان إسان كدا تنسان كدا إساني تفنك إبلا كدا إساني نك إبلا ربين انتبهوا اما الذين امنوا كن مفعول به ته مفعول به ذاته ويستجيب الله جوجو رسل ادبين يستجيب كان كيف تجروا لفظ جلاله ويستجيب الله ربي نئواتا الذين امنوا كدا وركدته وعملوا الصالحات تلتو دلجت نئواتا ويزيدهم من فضله اما لسانيف اذا اجتوا دا حفظوا اسائر كنا قد كنا حفظوا سنر ربي فضل اسائر اسانيف اذا اجتون حق اسان كرتن سني اول كنا جتو لين تهاجرا وان اسان هم كرتن كنا جتو لين تهاجرا معنى لكو صحيح اما ويتاكنا جنو ويستجيب جتو دان كان اولين سينين طلباكم ككيس سجرتو اكمت ربي تدي بسون تهجون دبيت تتا كان كجدان لماني سيني فتاين كن زيادة لتوكيد المعنى معنى ججبه سودا فتسينت سلا كيس طلبة تجر ريكا مجنة كانت دبي ربي جن ربي نك ابل مالي طلب نك كيس سنجرور وان كانت معنا قد جبت سودا في ملكني معنا قد جبت سو في ملك ابكى وانو تتي زيادة جانسي معنا قد جبت سودا كيسا سينتي توكيد معنا كيف كيسا سينتي اكنت فسرت صحيحا كانت ارفقاتا كانت راجحة جرى كتاب ما كان ملك جرى تجرى ايه ويستجيب الذين آمنوا الذين آمنوا كن فاعل والرجل تجر ما الجيش يريد أفسن ويستجيب الذين آمنوا ور أمن ربي فن أواتا أمر إسان نكيبلا جيشودا أمر ربي كان نكيبلا جيشودا أكنا جيش نجغاف جن ويزيدهم من فضلهين كن تنك جيل جان ويزيدهم من فضلهين كن كناف جيش تفسير كما دراسن تو ويستجيب الذين آمنوا يجون ربين كدا والرئيس كأتي هنك إبلاف جتشو سنتو إرفقات جلني بيكم سكام ربيك إنادي والكافرون لهم عذاب شديد كافر توت إساني فذاب كان ججبات تجير جدا ويتمو من توني وانا كان أرغتان كافر توني عذاب ججب دانغان أبن سينان ججا كانت أنسى ولو بسط الله الرزق جدا دبين كما يستجيب الذين كان الرا دبين أكوان دبين تلالتيتيا ويتسببا دبتان علماني مؤمن توت أفوان إسان كارتا ربي نكيب على جنان كفار قريش ورى أهل السفا كان مساسين نكتا أكوني ربي مؤمن توتا هنكيب على جداني جرب إيمانك من جداني مساجد ربي جلتي قالني أتي إبادة قداني ما كارتاني درومود أبرية جتت توي تجا خباب فانو كيسة تبو تجر أجا آية نتو أكنا جنان ربي دبيت نبوسي إسان ويتأكل آلم ور أتجروا ورك بني كينقاء بني نظير ور مدينة جروا كفاركم مرت الدنيا أوفار ولكن من إسلامكم مساكين إسان اللي كان أتجل آلم ربي نسوك جرا كان أتنو اللي دروم سيجتو يادن جلان فقان جراكم اللي ترغمنان أكت جانا ربين آيتك نبوس ولو بسط الله الرزق لعباده ربين قبروت إساتي فأسو رزقي كبل إسوتاتي أكما إسان فرانت قبروت إساتنا أسوك إتبال إسوتاتي لبغوا في الأرض دجيتنا كيست سلا دانغا دبران جتشا قوفني إن الإنسان لا يطغى إيش أرى أستغنى دانغا دبر يا ربين علمنا ما كن علمنا ما كن دانغا دبر لبو وفيتنا دريتي تهو أرجنان دانغا دبر جلا دابتو قدريتي دوبا كان عبدك ربين نبيكا نما كنرى نما فقري ملي درما نسان تولي تجرى ربين نبيكا نما كنرى درما ملي كفقري نسان تولي تجرى ربين نبيكا مرا مصلحة ما في بيكو سنين أكا إسا تولتو تيسا هورتايك يا ربين يا ربكم تلونوا قبل نمتنوا نجم سيسن يا رب ولكن ينزل بقدر ما يشاء وان في فئر ربين حقما نمسني قهم بوساق جدا بقدر قدر ما معينة بوساق حقما إسا قهو نساف بوسا حقما إساف كن نجو دبرتين حق دين إسا إسا تلتو سنين إساف كن نجتا إنه بعباده خبير بصير ربين كيس إساني بيكو كما صالح إساني إرد إساني فكن نكون بعباده خبير قبروت إسا كان أكان كيس بيكا جتا إنو تيو دنيا أرغت مالي هن كفر جتشو إسا صداد جسا إنو تيو فقري تات مالي دنيا إسا بللي ستي جتشون صداد جتا جتشو كان أكان كيس بيكا جتا بصير نما درما تكوان ملتون اللي أدام بيكا كسيت كننا جتا كانت تانسي أمس وان رحمة سن رتك أجيلتو رزقين دبتمنان رحمة سن أكهاتا إتي أرغتانين في فضلي إساتيه قدنا ربي كينا أكا نتبينو وان نقرسيسو نوهيما وهو الذي ينزل الغيث ربي نساء روب بوسو سنجا من بعد ما قنطو إيقوان غراكو تتاني تججا أولان دنگا ملي إرطوري إيقنمني غراكو تتي هما تمنا جده خروب أبو سوسني جدا وينشر رحمته رحمة إسحاق قبل إسوسني جدا رحمة كان غيث الرتي أطفي ودونكني من أطف العام على الخاص إذا خاص دبتا غيث كروب قفا رحمة ربي هم مرق أبتا روب سمي بو كان روب بركاته كالفكي سابه وان بركاته ومرق أبتا عام الرتي أطفور جانكني خاص الرتي وهو الولي الحميد إني أنا مراو اتعاني أمر إساني قرق قلتو الحميد جتون أي المحمود فارفما وهند كيستت فارفما را جتو وان إني درق مرتي تما فاروتي كرر دبران أمس وان دن ديسي إسا إرتك أجيل تربي النهيمة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ملكته ما تقتشم إساتهم بيكا نراهجا خلق السماوات والأرض سميت أن يفدتشيت أن أمول وما بث فيهما من دابة انتبهوا لهذه الآية وانفجأت كيسة اللي جدا فيهما دتشي سمي كيسة من دابة دابة روان سمي في دتشي كيسة فجأت كيسة اللي ملكته ما إسان بيكا تجير جدا دابة سمي كيسة اللي نجرتي جدك ربي من تنقوت وما بث فيهما سمي في دجيك الست والربي فجأة سجد من دابة دابرة طيب، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. رب سن على جمعهم وان سني كيساتي في دتشي كيسا فجأسي سن هند ولتك أبو إسي إردتي إذا يشاء يو ولتك أبو إسي فده قديرون أكان دان دها لجلا. وفي سمي في دتشي كيساتي فجأسي ودين دا برا فجأسي كون وان روحيك أبا وان لفرسو جو عجتهم هندي سان. تفسير لك أنكوني وان علماني بكبرات تتولولو سن إيفاف إبارة بريدانة ستفسره ما جرى تفسيره هناك يزدي وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة جدا وما باسا تأتواني إسيتم بين تأتتكان أرجين جدا وما أجائبات نسمي كيسا ديدة كيسا اللي مجرد نتحابيه قد ابنو من أمبي فيهما جتشون كوني تقومة اتفاد أميما لي دابة بكبرات التربين وبت فيها جئي دكي كيسك أفا فجأسو نوفيمي دابة واني أكت لفرسو جواء دكي مكيس جرتي فيهما سمي كيس واني جرواني نتبين نو ملائكة مقفا يو دابة كانت ملائكة فتأمي جنة مالي وامبرات اتفاد أميو جنة لكي دبين أكسيمتي كوني دمير أستي ولدتك أبي مليكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جتون سنو تقو مرة بعملي تقو الرامبه مرجانا في كوني أكما ثاني أستي اللي دجي كيس فجأة سمالي دابا سمي كيس فجأة فني جنة جنان مالتو بدا أكما آيان نجرتو خانت يودي فني نتبيكون وانا تشيغدي وان متاكي الناتو بيخان جرو وان متاكي الناتو اما مرابينا مراميتي هقم الرابينا ومتاكي النا اجي تيتون دچا هقم اما سوزين جرا نمال جواب قرر كيكون طبقا هقم كوادا قوكم نمني براكا قرران اندقين اللي قرر كون كانت الرمو جرامي مالتو كي سابد نمني قرين اكم اجاتبانا تخنطي جبانتي دي موفينا ربو مالتو كي سابد نمسا طيب بيكم سكي النوان متاكي الناتون جيسيني خموان سمي كيسا انكار رأينا أكماين نجت خانتي أو تيجا ديفتي متى أكماين نجت خانتي كانت أمبا را ديفتي وما بس فيهما من دابة دابة سمي في دتشي كيسا اللي ربين فجأة سجئ سمي كيسا تيون نتبين نملائكة مسانين ألتي دابة نتبين ننجر تجتون وان آية خانان والديبون قبو ربين فجأة سيئ نوهيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ركو إراواني إسنتي قلي إسنتك إهاتك آتها قدتو فبما كسبت أيديكم ومهارك كيسان دل أيديني إرى قد هارك مخانة وادالك جيتو فاركت ترتفع مالي وان إسن دل أيديني يجو واني قرين كهارك كيسان جره تجره أما وانيو هاركا واني تمو إيساني قلبي عمال قلبي دي قلبي ترره جبانو جالل تيو إيسا ترره قلبي ترره تكنا كيسا هارك ومانقب يو سنير راكي واقبو تيجيتي مالي هاركي ومانقبو سن كيسا جدا دوبا إرغالب نيوان نمني ويان دلقو هاركي كو نيوان كيسا جروف إسا دوبتاما هما إسم بل ستاني نيوان إسم توكي جدا حتى قرر لهم حتى الشوكة يشاكوها جتون كوني معصيها بوفتي جتو بكبرات تلينو همامي تيكو بدون وان إسنت تغليخون دي هما بل ستاني أكسي تبيكا جدا يعني نمت بو يكونس كورا في أبا في المولى الدهن بيهم كونس كقباني والدي بيون صداتم يكونس كابي أدى تتغلي بيجي ركون اتغلتي أكت أدام فجأيكم دعيكم مدايكم مستشفى تغلي كونس ما أصابكم من مصيبة بماذا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير دبنا كسي يومي إرغبوا ربين بدلسا اسم بلس تنكن على سن قبور سنيدا برجلا ما لي في ولو يؤاخذ الله الناس وان إسان دلقانين وسوك إسان قبوتاتي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دكشي متان الرتو متكن ليسير أكا إسان دلقانين وسوك إسان قبي ما رأي ويعفو عن كثير هدو إرغتريت غريما انقبا غريما سنتو وانا ما سنجان ارغتاني فيوان اغيت سنكان هندا بدي ما سنتو تاي كوني غالبا وانما ترجمو تجرا غالبني مصيبات افتو غالبني ركو افتو ركون سناتك كاتوها قدتو فبما كسبت ايديكم ومثل بلش تنين بلس مالتي هو ني ارغما ني ارغما ايه مالي في اختبار انبياء ركتني جرا ركو قدك تدبرني جرا نبي الله موسى وفرت نبي الله ابراهيم وفرت كوني بدتي درب ميكو ركون سان كيس تدبرن تكالا مامتي كوني مال فبما كسبت ايديكم جناني لا انبياء معصوم ولكن اختبار لرفع درجاتهم قرماتا صدركا ثاني ربي الفولولا كنا كنا كيستيهو رسول صلى الله عليه وسلم جيشي توكو كرايا من كان انكدوف يقصف باولهم واخرهم جنان عائشان سلا وصوما غغاري لين اسواق من لين كوني كيستجران ولين دومني جنان اي ولمان دومني ثم يبعثون على نياتهم نياتان الرتكان جلاني حديث براك يزد أنه لكم فينا الصالحون جنان نعم إذا كثر الخبث بديه الدمات جاني مار صالحين ولين أومون نجرة صالحين ولين أومون نجرة نيا إساء الرتكاء أومني إن ولين أومكور ركن إن ولين ركتكوني مالي بالنسبة له اختبار نسبة إساتي اختبار وهذا قليل كوني جانبة الكشار جانب نقدانه مصيبان كدفتو فبما كسبت أيديكم جتودا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض إسنين كن انتان جدا بمعجزين كدتب سيبتن انتان دتشي كيستي دتب سيبتني ربي سنهر كاباتني هم كيستندان قادبرت إسنين تيفني يا ربي حكم سجل جرتان قوة هنك أبنى جدتان كان أولين هر الدنيا أنتوني قوة ميك أهمتا جرت كيستو ورر نتدو لقبور داجدو نمالي نجر ورجر آجر كما ورر عادي تكون أما دور جران قوة أكت إسنك أبدان كان أولين قوة همنا تهنا قوة دنيا تهنا قوة بكمسا تهنا قوة قبيننا تهنا قوة إلماني تهنا قوة إنك أبنى جدتان كان أولينو ما أنتم بمعجزين في الأرض دكتي أنا كي ستي دكتب سيفتني ربي ركاباتني سنين ديف وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أما لربي أكتي أنا أنت كل سنين فنتاني تمسا أنت كل سنين فنتاني تمسا أنت كل سنين أرغتان جاء سنينكم دوبا مال تتهير ربي أكما آية درا كي ستي نوهمي ولولا كلمة الفصل لقد بينهم دبين هذا غيان غوتي اسنماف ايجاجچو سنتجرا اجل مسمى مثلا سنت ايغمال ربين اسنغرغلچو ددبيتي متي وان ددبيدا اسار كاباتني اكنتي جراتن سنت فكاتين جچودا ترسين كان سمرت دابتا ورا وان دغي كان فيد ربنا هتاسو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته